فنحن ينبغي أن نعلم معنى الجهاد ما هو. أنا لي كتاب اسمه الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه وكيف نمارسه؟ والله أنا لم أضع رأيا مني في هذا الكتاب، وإنما هو كلام الله وكلام رسول الله وكلام علماء الشريعة الإسلامية الذين فهموا. في السنوات الأولى هاجوا الناس ضدي، بعدين اللي هاجوا ضدي لا نعم يروا لا نعم يدرسوا فيما بينهم. الله يثبتنا على القول الثابت، والحمد لله رب العالمين.